المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نعرض فيها رسائلكم واستفساراتكم على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم بالمستمعين. من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، سوف تستمعون إلى تنبيه من أحد الإخوة المستمعين. رسالة من إحدى الأخوات تسأل بأن والدها ملحد يدعوها للإلحاد، وتذكر أنها مصابة بفتور في الجهاز البولي، تسأل عن حكم قول يا رياح النصر هبي، وعن قول سلامتك لمن سألك هل تريد شيء، تسأل عن قول صدق الله العظيم، وعن الإنكار على من يحلف بغير الله، وعن الأكل من مال أخيها الذي ربما كسبه من الحرام، وتسأل عن التنبؤ بالكسوف والخسوف. المستمعة سين ميم ألف من سوريا تسأل عن السعادة الحقيقية، وعن لباس الكعب العالي، وعن حكم التصوير، وعن وضع المناكير ولبس الذهب بالنسبة للأطفال. أبو ياسر سوداني مقيم بالمملكة يسأل أن أخاه يصرف من مال والدته التي تجمعه للحج وهم سكوت هل يأثمون، ويسأل عن ترك الزوجة سنتين من أجل العمل، وعن مصافحة النساء غير المحارم، وعن تغيير الجواز للهروب من الضرائب مع الحلف لموظف الجوازات أنه لا يملك جوازا آخر. نأتي على بركة الله إلى تفصيل الأسئلة. هذا تعقيب ورد من أحد الإخوة المستمعين عبد الرحمن إبراهيم الحقباني من الرياض. أخونا يقول: ورد سؤال إلى هذا البرنامج من المستمعة سين نون سين من الرياض، تذكر أن جدتها أخذت طفلا من دار الأيتام وقد أرضعته خالتها، وسؤالها هل تكشف له؟ وقد أجاب فضيلته إذاك أنه يمكن لها الكشف. أعتقد أنه لا بد من إعادة السؤال، ربما يكون طرح السؤال غير واضح، أرجو إعادة طرح السؤال مرة أخرى وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، وبعد. أشكر هذا الأخ الكريم المستمع للبرنامج والمعقب على ما سبق أن أفتيت به، وكل إنسان عرضة للخطأ ولا حرج على الإنسان إذا أخطأ أن يقول أنه أخطأ، وفي الأحكام الشرعية يجب عليه أن يتدارك نفسه ويبين ما هو الصواب والحق. ويبدو أن الذي التبس في السؤال لما ذكرت الجدة وذكرت المرضعة سبق إلى ذهني أن المرضعة هي التي أخذت الطفل، لأنه يكون خالها من الرضاع، خالة السائلة. أما من ترضعه الخالة أخت الأم فهو كأبناء الخالة، أجنبي من بنات أخت المرضعة. أخت المرضعة وأخوات المرضعة وأخوات الفحل زوج المرضعة صاحب اللبن يكون هذا الطفل ابنا لهم من الرضاع، وابنا للأخوات لأنه ابن أختهن من الرضاع، وأما بنات الخالات وبنات العمات فليس لهذا الرضيع بهن أي علاقة. فأكرر شكري لهذا، وأرجو من كل مستمع إذا سمع كلمة خطأ مني أو من زملائي أن يبادر إلى التنبيه، فليس العيب في أن الإنسان يخطئ، وإنما العيب أن لا يخبر بالصواب إذا علم الخطأ، وصلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات، ذكرت اسما وبلدا، أيضا أرى أن لا نذكر اسمها ولا بلدها لأنها ذكرت قضية حساسة صاحب الفضيلة، اختصرتها في عبارات: تذكر أن والدها ملحد يدعو إلى الإلحاد والكفر، يسب الله والرسول، ويمقت كل تعاليم الإسلام، يضرب كل من ذكر الله جل وعلا في البيت بالقوة والضرب المبرح. تقول: إذا دخل ونحن نستمع إلى كتاب الله عز وجل أو إلى الإذاعة وفيها القرآن غضب، ربما كسر بعض الأجهزة، يضرب الصغار إذا ذكروا الله عز وجل أو سموا الله سبحانه وتعالى على الطعام. ليس في المنزل إلا أنا وأحد إخوتي الصغار الذين نذكر الله عز وجل ونصلي خفية، ما الحل وهذا الأمر الذي ذكرت؟ أحسن الله إليك. لا شك أن هذا أمر في منتهى القبح والبشاعة، ومنع ذكر الله جل وعلا من أقبح الجرائم. وإني أنصح هذه السائلة إذا كان ما تقوله حقا، إن كانت تستطيع أن تجد مخلصا من هذا البيت فلتفعل، وإذا لم تجد لأن لا حيلة لها ولا قدرة على إثبات ما تذكره ولا ملجأ لها من عن هذا البيت، أن تصبر وتتمسك بدينها وتعود أخاها هذا على الاستمساك به، حتى إذا كان رجلا صالحا استطاع، إن لم يرزقها الله جل وعلا من يغنيها الله به، أن يعينها على نابذة هذا البيت. وهذا الأب مع ما تذكره من إلحاده وضلاله وكفره ينبغي أن تحرص على معاملته باللطف والرفق، فإن للوالد وإن كان خبيثا في عقيدته حقا على الولد، إذا جاهد ولده ليكفر لم يؤمر بمنابذته والإساءة إليه، وإنما يؤمر بأن يصاحبه في الدنيا معروفة. وأسأل الله جل وعلا أن يهدي كل ضال إلى الصراط السوي، وأن يعين كل من يعيش في جو مظلم من الإلحاد والكفر، لينقذه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن مجتمع سيء منتن إلى مجتمع صالح طاهر نقي، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أختنا تذكر أنها كانت مصابة بفتور في الجهاز البولي أجلكم الله، تقول بأنه يخرج منها ماء بكثرة من الجهاز البولي، هل هذا الماء يفسد الوضوء؟ وهل يجب عليها كل صلاة أن تتنظف وتنظف المكان؟ إذا كان هذا يخرج باستمرار فهي مصابة بسلس البول، وسلس البول يتوضأ الإنسان للوقت الذي حضر ويصلي بذلك الوضوء ما شاء من النوافل والفريضة التي توضأ لأجلها، ثم إذا حان وقت الفريضة الأخرى توضأ استنجى وأكمل وضوءه. وإذا كان في ذلك مشقة عليه وإرهاق أمكنه أن يؤخر الصلاة الأولى من الصلاتين اللتين يجمع بعضهما إلى بعض ليدنو وقت الثانية حتى يصلي بالوضوء الواحد فريضتين، يصلي مثلا الظهر في آخر وقتها ليجمع إليها العصر بعد دخول وقتها، وكذا يفعل بالمغرب. ونسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، مرضى الأبدان ومرضى القلوب. أحسن الله إليكم. تقول بأنها سمعت في إحدى القصائد يقولون يا رياح النصر هبي، هل هذا شرك لأنهم يخاطبون الريح؟ ما حكم الشرع في هذا القول؟ لا يبدو لي أن هذا شرك، وإنما يرجو يطلبون هبوبها، ولا شك أن ترك مثل هذه العبارات أولى. إذا أراد أن يقول الإنسان ليسأل ربه يا إله العالمين سير الرياح النصر لنا. أحسن الله إليكم. أيضا تقول عندما يودع أحدنا لآخر يقول هل تريد شيء، يقول سلامتك، هل هذا شرك؟ لأن السلامة تطلب من الله لا من الإنسان. ليس هذا من الشرك، كما يقول الإنسان تريد شيء أريد عافيتك، أي مرادي الذي أحبه أن تعود سالما. نعم. أيضا من أسئلة المستمعة تقول هل قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هي بدعة؟ لم ترد، ومن فعلها يتقرب إلى الله فهذه بدعة، لأن كل عمل يعمله ابن آدم يريد أن يتقرب بذلك العمل إلى الله إن كان واردا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في القرآن أو السنة فهو عمل صالح، وإن لم يكن ورد في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الفعلية أو القولية أو التقريرية فيكون بدعة ويكون مردودا على قائله. فمن فعل ذلك بأن قال بعد قراءته صدق الله العظيم يريد أن يتقرب بهذه اللفظة ويتعبد بها فقد أتى بعمل مردود عليه. للحديث المخرج في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحسن الله إليكم. تقول: عندما أتحدث مع أحد فيحلف بالله أو بالرسول أو بغير الله أو يستغيث بالرسول وهذا كله كذب، أحيانا أستطيع أن أنكر وأحيانا لا أستطيع، فما حكم عملي جزاكم الله خيرا؟ هذا ليس بس مجرد كذب، كذب وشرك. ما كان حلفا بالله وكان كذبا فهو معصية، وما كان حلفا بغير الله فهو شرك صدقا كان أو كذبا. إلا أنه لما يكون كذبا يكون شركا وفجورا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أحسن. والإنكار بإمكانك أن تنكري، فإن مراتب الإنكار ثلاثة: باللسان، باليد، وباللسان، وبالقلب. وإذا تعذر على الإنسان أن ينكر بيده أو بلسانه فإنه لا يتعذر عليه الإنكار بالقلب، لأن الإنكار بالقلب إنما هو بغض ذلك العمل وكراهية من أداه في حال أدائه له وفي حال إصرارها على أدائه. وأعمال القلوب لا سلطان لأحد عليها في الوجود، وإنما السلطان عليها لله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك لا يعذر أحد. ولهذا جاء في الحديث الآخر: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الإنسان الإنكار في القلب هو ضعف الإيمان، لكن إذا لم يفعل فإنه لا إيمان عنده. أحسن الله إليكم. تذكر بأن شقيقها لا يهمه من أين يأخذ المال، ويأخذ المال الحرام كثيرا، ويأتي ببعض المأكولات بماله إلى منزلنا، هل يجوز أن نأكل مما يحضره؟ ما عرفتم أنه من كسب محرم عينا، إنه مال لأحد اغتصبها أو سرقه، لا يحل لكم أن تأكلوا منه. وما جاء من هذه الأموال وهو في عمل تجاري أو وظيفي ولم تعلموه فلا حرج عليكم فيه. أحسن الله إليكم. تقول: لقد كثر الحديث عن ظاهرة الكسوف والخسوف، هل التنبؤ بهذه الظاهرة العلمية لا يجوز؟ وهل الأخذ بها من قبل أهل العلم يعتبر قدحا في الدين جزاكم الله خيرا؟ هي ليست جديدة، بل هي قديمة عند علماء الإسلام المتقدمين، وهي عملية حسابية كسائر عمليات الحساب، بالتجارب المتكررة ومعرفة منازل النيرين بدقة يتوصل الحاسب في الغالب إلى الإصابة، وقد يخطئ كما يخطئ الحاذق في الحساب المتفنن في حل مسائله العويصة، قد يخطئ في حل بعض المسائل. ثم إن هذه العملية عملية حسابية تخضع لنواميس كونية وحركات أفلاك ليست في متناول البشر، ولا يتعذر عليها أن تتجاوز ما حسبوه هم. هي لا تتجاوز ما رتبه لها خالقها جل وعلا. ولهذا قد يقررون أن الكسوف يوم كذا ثم قد يتخلف، وإن كان الأكثر عدم التخلف، لكن لا يجوز العمل بمجرد الحساب. فلو مثلا قيل إن الشمس تكسف فأصبحت السماء غائمة على جميع أهل القطر، وهذا غير متعذر لأن الله على كل شيء قدير. لا يعمد الناس للصلاة لصلاة الكسوف لأن الحساب يقول في الدقيقة كذا يبدأ الكسوف وفي الدقيقة كذا ينتهي، وإنما إذا رأوا الكسوف قاموا للصلاة، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. أحسن الله إليكم. هذه السائلة سين ميم ألف من سوريا، أختنا تسأل وتقول: تخبط الناس في السعادة، ما هي السعادة الحقيقية وما الطريق للوصول إليها؟ أحسن الله إليكم. السعادة هو شيء يختلف الناس في تحديده، فمحب الفساد سعادته الولوغ في الحساب في الفساد، وأهل التقى والصلاح سعادتهم في مواقفهم بمناجاة ربهم جل وعلا، وأهل الجشع في طلب الدنيا سعادتهم في تحصيلها. والفوز حقيقة إنما هو بالنجاة من النار ودخول الجنة، والدنيا لا يوجد فيها سعادة محضة كما لا يوجد شقاء محض، وإنما تارة تغلب أسباب السعادة أسباب السعادة أسباب الشقاوة في أمور الدنيا، وتارة تغلب الأخرى، والأمر صراع بين السعادة والشقاوة. وأسعد الناس بالسعادة أكمل الناس إيمانا، وأعظمهم شقاوة أقلهم إيمانا، أو من كان فاقدا للإيمان. وإن سعد في أمره فهي سعادة لا تقوم على أساس ولا تعتمد على ركن وثيق، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أختنا تسأل وتقول: ما حكم لباس الكعب المرتفع أمام الرجال الأجانب خارج المنزل؟ هذا الكعب المرتفع وفد إلى العالم الإسلامي من الغرب. لا شك أن المرأة تحب أن تحاكي الرجل وأن تكون مثله، ولذلك فالمرأة المتفلتة من قيود الأنوثة تسعى جاهدة لتشابه الرجل في كثير من المواقف، بل لما كانت المرأة في الغالب في لباس ساتر أكثر من لباس الرجل، من حبها أو حب الفساق المغرين لها بالتخلي عن هذه الصفة، تنادت في الإسراع للتخلص من هذه الألبسة، إلى أن كانت متقدمة على الرجل في أمر الملابس مراحل. الرجل قل أن يسير حاسرا الرأس مظهر العنق الصدر في الطرقات، الرجل قل أن يسير في الطرقات مشمرا إلى أعالي الساقين وقلب الركبتين، الرجل قل أن يمشي وآباطه وأعضاده قد بدت، والمرأة انجرفت وراء هذه الأمور وجعلت الرجل خلفها بمراحل في الملابس. فأصل اختراع هذا الحذاء طويل الكعب لترتفع قامة المرأة لتكون قريبة من قامة الرجل، وفي ذلك أضرار عليها، وفيه إبداء لبعض تقاطيع لحم جسدها. فإن هذا الكعب إذا ارتفع انتبرت العجز وصارت أكثر وضوحا وبيانا، إضافة إلى ما قيل طبيا من أن له تأثيرا، أي لهذه الحذاء تأثيرا على فقرات الظهر وعلى ملتقى الظهر بالوركين. والمسلم مأمور بتجنب ما يقربه من المحرمات، ومأمور أيضا بالمحافظة على جسده، لأن جسده ليس ملكا له، وإنما يستعمل هذا الجسد بالطريقة التي لا تغضب الله جل وعلا ولا تعرضه للفناء، إلا ما كان من زيادة عمل في طاعة الله، والله المستعان. الله المستعان. أحسن الله إليكم. أختنا تسأل عن التصوير بالكاميرا بجميع أنواعها، هل هذا التصوير داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين؟ لا يظهر لي أن التصوير بالآلة اللاقطة مقصود أو مما يدخل تحت عموم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأن من صور صورة أمر يوم القيامة أن ينفخ بها الروح وليس بنافخ، لأنه لا يد له، لو نصب هذا الجهاز على شرفة حائط وسلط عليه التيارة الكهرباء إلى التقط كل صورة كل مر، ولو لم يكن عنده أحد، فهذا تقدم في الصنعة، له حسنات كثيرة وله مساوئ، والمخترع إذا كانت فوائده أكثر من مضاره كان مخترعا طيبا، وإذا كانت فوائده أقل من مضاره كان مخترعا سيئا، وإذا كانت مضاره تربي بكثير على فوائده كان مخترعا خبيثا خطيرا. فهذه الآلة تستعمل في الخير كثيرا، وتستعمل في شر كتصوير مفاتن النساء وعرضها في مجلات الأغرى والمجون والخلاعة، ولذلك لا أرى أن النساء يجوز لهن أن يصورن إلا في أمور تدعو الضرورة إليها. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: ما حكم وضع المناكير على أظافر الفتيات أمام النساء وفي غير وقت الصلاة، وما حكم لبس الذهب للفتيات أيضا؟ الذهب مباح للنساء، وأما المناكير فإذا كان وضعها مؤقتا ولا تظهر الأظافر بطول فلا حرج فيها، إلا أنها يتعين إزالتها عند الوضوء للصلاة. ومع هذا كله فإن الاكتفاء بالأظافر خلقة أولى بالمرأة المسلمة من استعارة هذه الموضة الجديدة التي طرأت على العالم الإسلامي مع ما وفد من البلدان الأخرى من عادات وتقاليد وأخلاق سيئة قبيحة. ليت المسلم يأخذ من مجاوريه من الكفار الهمة والنشاط والتفوق في الاختراع والعمل المثمر له ولبلاده، وأن يتمسك بأخلاق الإسلام والعادات الإسلامية والتقاليد، وأن يمتثل الأوامر الشرعية في كتاب الله جل وعلا أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ بهدي السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو ياسر مولود داود سوداني مقيم بالمملكة له جملة من الأسئلة، في أولها يقول: عندي والدة تجمع المال من أجل الحج، أخونا الكبير يتصرف في هذا المال كل عام أكثر من 10 سنوات ونحن سكوت، فهل نأثم على هذا العمل؟ بالنسبة لكم لا شيء لكم، إذا كانت أمكم امرأة عاقلة قادرة على أمرها فهذا المال لها، هي لا يجوز لها أن تعطي هذا الابن شيئا يخصه دون إخوانه، لأن العدل بين الذرية واجب. وأما أنتم فلا تملكون التصرف إلا إذا خشيتم أن يقل هذا المال عن الوفاء بغرضها الذي من أجله بدأت تجمع، فنبهوها له ونبهوه هو، ثم لا شيء عليكم بعد ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: نأتي من السودان طلبا للرزق، ونترك زوجاتنا وأطفالنا لمدد طويلة تصل إلى سنتين، هل نأثم على هذا الأمر؟ إذا كانت الزوجة راضية غير ساخطة فلا حرج عليكم، لأن الغيبة عن الزوجة إذا أمن الزوج عليها ولم يخشى ارتكاب منكر منها ومنه فلا حرج إذا غاب هذه المدة. قد تكون المرأة في حمل ورضاع سنتين أو تصل إلى قرب الثلاث فلا حرج، لكن ذلك حق لها. أحسن الله إليكم. يقول: جرت العادة عندنا في قريتنا أن يصافح الرجال النساء غير محارم، علما أننا لو لم نفعل هذا لتعرضنا لإحراجات كثيرة، لكن نعملها من غير قصد، ما الحكم؟ لا شك أن الرجل ما مست يده يد امرأة، ولا سيما إذا كانت تلك المرأة ممن يشتهى، يعني كانت فتاة مراهقة أو كانت امرأة في وقت عمر يتطلع إليه الرجال، إلا ويتحرك في صدر ابن آدم شيء. وأكمل الخلق الذي لا تتطرق إليه شبهة ولا أحد أخوف لله منه ما مست يده يد امرأة. ولما قيل لعائشة: كيف كان يبايعهن؟ قالت: يبايعهن كلاما، مع أن الله يقول: فبايعهن واستغفر لهن الله. والمبايعة عند العرب صفق اليد باليد المقابلة، فأنتم يجب عليكم أن تعودوا الناس الأخذ بالأدب الإسلامي والتمسك بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا اعتذرتم قال قائلكم: إن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة والحديث صحيح ما مست يده يد امرأة، والاقتداء به واجب على كل أحد، والله المستعان. أحسن الله إليكم. آخر وسيرة هذه الحلقة أيضا من المستمع أبي ياسر مولود داود سوداني، يقول: عندما نسافر إلى السودان لزيارة الأهل نقوم بتغيير الجواز الأول بجواز جديد خوفا من الضرائب الباهظة التي تفرضها الحكومة علينا عند الرجوع بالجواز القديم. يقوم موظف الجوازات أن يسألنا ونقسم بالقرآن أنه ليس لدينا جواز آخر، هل نأثم على هذا؟ لا شك أن هذا يمين، أن هذه يمين كاذبة، وليس هذا الكذب مما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يصدنا جميعا عن قول الزور والكذب، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على حسن استماعكم. نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.